باب من فضائل موسى عليه السلام. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آذر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمع موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة أو قال سبعة ضرب موسى عليه السلام بالحجر. وهذا من فضل موسى عليه السلام كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. وهذا معناه هذا الحديث يعني يدل على أن بني إسرائيل عراة. وهل هذا جائز من شريعتهم أم لا؟ الجواب نعم جائز، ولو لم يكن جائزا لما سكت موسى عليه السلام لما سكت عليه. هذا هو الجواب، ومعناه أنهم كانوا ينظر بعضهم العورة بعد يغتسلون مع بعض. وأما موسى كان رجلا حييا كثير الحياء وكان ستيرا وكان حييا وكان يغتسل وحده لا يغتسل مع الجماعة، فقالوا تتكلموا ما بينهم موسى لماذا ينفرد عنا ويغتسل وحده؟ قالوا لأنه عنده عذر في عورته، فأنا آدر منتفق الخصيتين ويستحي أن نراه على ذلك، لهذا هو السبب. فلما يعني تكلموا في هذا أمر الله الحجر وكان معه حجر، ويقال إنه الحجر الذي كان قال أن يضرب بعصاك الحجر فانفجر من 13 عينة هو ويقال هكذا. فهذا الحجر كان وضعه ووضع الثوب عليه، فلما بدأ يغتسل شرد ذلك الحجر وقد أخذ الثوب. فإن ذلك موسى عليه السلام ما ملك نفسه وقال يا حجر ثوبي حجر ثوبي حجر ينادي يعني، فلم يسمع الحجر راح فطلع فجاء إلى بني إسرائيل وهم مجموعة ينظرون إلى عورة موسى، فلما رأوه فإذا هو سليم مثلهم رجل سليم، فقالوا ما تقولون موسى عذر وهو رجل يعني ليس ببأس. فعند ذلك وقف الحجر وأخذ موسى عليه السلام الحجر وضربه بعصاه سبعة أو ست مرات، وتأثر الحجر من ضرب موسى عليه السلام لأنه غضب عليه حيث إنه عمل عمل العقلاء، ولعنه الله سبحانه وتعالى برأه بذلك. فهذا من فضل موسى عليه السلام، وفيه جواز الاغتسال عريانا حيث لا يراه أحد. وبذلك احتج البخاري في كتاب الغسل بحديث موسى عليه السلام، وكذلك أيضا النسائي مثله. وهذا فيما يقال شريعة من قبلنا شريعة لنا، وهذا حيث لا يراه أحد يغتسل الإنسان عريانا جائز، والأولى التستر، ومن تستر فالتستر أفضل. نعم.